بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 76 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وهو الحديث 8 من كتاب القصاص والأخير وقبل الأخير، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. أخذ الشافعي بظاهر هذا الحديث، فلم يوجب ضمانا لمثل هذه الصورة إذا عض إنسان يد آخر فانتزعها فسقط سنه، وذلك إذا لم يمكنه تخليصه يد إذا لم يمكنه تخليص يده بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو الضرب في شدقيه ليرسلها، فحينئذ إذا سل أسنانه أو بعضها فلا ضمان عليه. وخالف غير الشافعي في ذلك وأوجب ضمان السن، والحديث صريح لمذهب الشافعي. وأما التقييد بعدم الإمكان بغير هذا الطريق فلعله مأخوذ من القواعد الكلية، وأما إذا لم يمكنه التخليص إلا بضرب عضو آخر كبعج البطن وعصر الأنثيين فقد اختلف فيه، فقيل له ذلك، وقيل ليس له قصد غير الفم. وإذا كان القياس وجوب الضمان فقد يقال إن النص ورد في صورة التلف بالنزع من اليد، فلا نقيس عليه غيره، لكن إذا دلت القواعد على اعتبار الإمكان في الضمان وعدم الإمكان في غير الضمان، وفرضنا أنه لم يكن الدفع إلا بالقصد إلى غير الفم، قوي بعد هذه القاعدة أن يسوى بين الفم وغيره. وجدنا في هذا الحديث وسمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصفت له هذه الحادثة أن واحدا من الناس يفعل فعلا الأصل في البشر ألا يفعلوه، وهو العض والقبض على اليد بواسطة الأسنان، وربما هذا العض يختلف من شخص إلى آخر، والإنسان يتألم تألما شديدا، فلعل البعض يكاد يقتطع قطعة من اليد مثلا عندما تعض، ولذلك يسرع الإنسان بالفطرة إلى تخليص يده أو عضوه الذي يعضه الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا العض بعض الفحل، والمقصود بعض الفحل لما كانت النوق عنده، فإن الجمل إذا وصل إلى درجة من السن وعند ذلك يعني الأصل أن يذبح قبل أن يصل إلى 10 سنين، فإنه يصبح بعد ذلك يعض وربما يقتل صاحبه، ولذلك لا يترك إلى هذا السن بل يذبح قبل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد منا أن يتشبه أحدنا بشيء أقل من الإنسان، فالله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. فإن هذا الإنسان الذي عض من يده أراد أن يخلص يده بأيسر ما يمكن له أن يفعل، قد يأتي باليد الأخرى فيضع يده مثلا في صدقه بين حنكه بين طبعا عند خده من أجل أن يفتح هذا الفم كما يفتح في طريق الإيجار. يعني عندما نريد أن نجر دواء كيف نفعل بالفم؟ فيضطر عند ذلك الذي يعض أن يفتح فمه، عند ذلك يخلص يده. هذه طريقة، وهنالك طرق أخرى من الممكن أن نبتعد فيها عن الفم. فالإنسان الذي يريد أن يخلص لا تعرف الوضعية التي هو فيها، قد لا يستطيع أن يصل بذلك إلى أنه مثلا يجعل يده الأخرى على شدقه أو على فمه وبعد ذلك يخلصه. بعض الآخر ربما يضع شيئا في رقبته من أجل أن يتخلص وأن يفتح فمه، ربما الآخر يضرب البطن، والثالث ربما يأخذ بالخصيتين عند ذلك فمن أجل أن يؤلمه، لأن ذلك المكان مؤلم، من أجل أن يفك يده. يحتمل أن يعني هذه الأشياء التي نذكرها كلها محتملة، لكن بعض الناس من الفقهاء أخذ في القواعد. والإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه كان يأخذ بالحديث مع فهمه لهذا الحديث، فوجدنا أن الإمام الشافعي عندما يثبت النص عند ذلك لا يعمل أي قاعدة إذا ثبت تماما، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل عند ذلك نغير هذا الأمر؟ لا. فنجد أن بعض العلماء كابن القيم مثلا جمع مرة أكثر من 150 حديثا، وبعد ذلك جمع مقابل ذلك أقوال اعتبرها أقوال شاذة لبعض العلماء. كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأنت تقول شيئا آخر؟ كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل لا دية لك، ثم أنت أيها العالم تقول يوجد لك دية، يوجد لهذا الذي عض وسقط سنه؟ عندما أراد ذلك الرجل أن يخلص يده ما استطاع أن يخلص يده، عندما شدها كان سنه قد تعلق بهذا العض، يعني معنى ذلك هو مصر على العض الشديد، فكان ذلك أن بعض أسنانه قد قرعت. النبي يقول لا دية لك، وترى بعض الناس يقول لك الدية. ولذلك قال الشيخ طبعا، وخالف غير الشافعي في ذلك وأوجب ضمان السن، والحديث صريح لمذهب الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. إذن من اعتدى، أولا نستفيد من هذا الحديث أنه يجب ألا يعتدي إنسان على آخر بالعض، فهذه صفة لا تليق بالإنسان. أيضا ينبغي للإنسان أن يخلص نفسه، يعني دفعل بالأسهل فالأسهل، حتى يستطيع أن يخلص يده من ذلك الإنسان المعتدي عليه. عند ذلك إذا ذهب من ذلك شيء من بسبب تخلص هذه اليد كسقوط الأسنان مثلا أو غيرها من بعض الآلام التي تصيبه بسبب تخليص تلك اليد فلا ضمان عليه. وبعض العلماء فرق ما بين يعني الفم وما بين غير الف. الحديث 48 بعد 300، وهو الحديث التاسع، عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا الحديث يعني يدلنا على بعض المرضى الذين لا يستطيعون أن يتحملوا المرض فيقومون بفعل من الأفعال فيضربون أنفسهم فيجرحونها. معنى ذلك يعني باختصار هؤلاء ينتحرون ويريدون أن يعجلوا وفاتهم، وكأن الواحد منهم ليس عنده إيمان بالله تبارك وتعالى أن الأجل محدود، سواء فعل ذلك أو لم يفعل، فوقت الأجل لا يختلف أبدا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حتى إن القاتل لا يأخذ من حياة المقتول شيئا، ولكنه سيموت لو لم يقتل في هذه اللحظة التي أعدها الله تبارك وتعالى له، لكن الاعتداء هو الذي يقابل بهذه بالقود أو يقابل بالدية أو يقابل بالعفو إلى غير ذلك، ولا بد بعد ذلك من كفارة بينه وبين الله عز وجل، سواء كان ذلك من عتق رقبة مثلا أو صيام، أو يعني تجد ما يتعلق به حتى لو لم يستطع يبقى ذلك في ذمته إلى أن يموت. إذن الحسن بن أبي الحسن يكنى أبا سعيد من أكابر التابعين وسادات المسلمين ومن مشاهير العلماء والزهاد المذكورين، وفضائله كثيرة، وجندب بضم الدال وفتحها، جندب وجندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي بفتح العين واللام، والعلق بطن من بجيلة يعني طرف من هذه القبيلة، ومنهم من ينسبه إلى جده فيقول جندب بن سفيان، كنيته أبو عبد الله كان بالكوفة ثم صار إلى البصرة. وأما بالنسبة لكلمة حز يده قطعها أو بعضها، رقأ الدم بفتح الراء والقاف والهمز ارتفع وانقطع. وفي الحديث إشكانا، أحدهما قوله بادرني عبدي بنفسه، وهي مسألة تتعلق بالآجال، وأجل كل شيء وقته، يقال بلغ أجله أي تم أمده وجاء حينه، وليس كل وقت أجلا، ولا يموت أحد بأي سبب كان إلا بأجله، وقد علم الله بأنه يموت بالسبب المذكور، وما علمه فلا يتغير، فعلى هذا يبقى قوله بادرني عبدي بنفسه يحتاج إلى التأويل، فإنه يوهم أن الأجل كان متأخرا عن ذلك الوقت فقدم عليه. الحقيقة إن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عن مسألة الأجل، فالأجل محتوم والإنسان يموت بوقته، وإنما يحاسب ربنا سبحانه وتعالى على صورة نهى عنها. وقد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعدة ألفاظ، من تحسى سما فسمه بيده يتحساه إلى يوم القيامة، من وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه إلى يوم القيامة. معنى ذلك لا يجوز للإنسان أن يقوم بعملية الانتحار، والانتحار غالبا لا يكون في صفوف المتدينين ولا في صفوف الذين يسلكون طاعة الله تبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن يرى من مرضه الذي يعيش فيه، يعني يرى أنه فيه الخير، ولذلك كانوا يقولون حتى إذا أصيب بعضهم بالحمى يعني يسميها مكفرة الذنوب، زارت مكفرة الذنوب وأقلعت، حتى بعضهم قال أقسمت عليها ألا تقلعي. معنى ذلك يرى أنه يرتقي تدريجيا ويصل إلى مصاف عليا ويرتقي بروحه ويكفر ذنبه ويرضى عنه ربه تبارك وتعالى ويؤتى مرتبة الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كان كذلك فالمرض إنما هو خير، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا رأينا هذا الأمر فنعلم أن العقوبة إنما كانت على الأسلوب الذي فعله الإنسان لا على انتهاء الأجل، فلا القاتل يأخذ من عمر المقتول شيئا ولا ينقص منه شيئا خلافا لما يعتقده بعض المعتزلة. أما نحن فنقول إنما أجلهم دائما هو الذي فرضه الله تبارك وتعالى لهم، فلا ينقص من أجله ولا لحظة واحدة على الإطلاق. الثاني قوله حرمت عليه الجنة، فيتعلق به من يرى بوعيد الأبد، وهو مؤول عند غيرهم على تحريم الجنة بحالة مخصوصة كالتخصيص بزمن، كما يقال إنه لا يدخلها مع السابقين، أو يحملونه على فعل ذلك مستحلا فيكفر به ويكون مخلدا بكفره لا بقتله نفسه. المهم أننا نفرق المسألة إلى قسمين، هل هو عاص مؤمن، هل هو مؤمن عاص أم هو كافر؟ ما هو الفرق ما بينهما؟ هل مثلا نرى أننا نعامل مسلم ترك الصلاة، تسأله عن الصلاة فيقول لك الصلاة واجبة، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه لا يؤدي الصلاة. عندما لا يؤدي الصلاة فهذا تركها كسلا يؤمر بها، فإن لم يصلها قتل، لكن قتل حدا لم يقتل كفرا، لذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما لو قال نفس العمل تماما لكنه في المقابل ماذا قال؟ الصلاة ليست واجبة، الله ليس بحاجة إلى صلاتنا، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فتكون النتيجة أنه كافر. فإذا كان كذلك فهذا لا يغسل لا يكفن لا يدفن في مقابر المسلم. طيب هذا المنتحر الآن هل هو مؤمن بالله تبارك وتعالى؟ أخطأ في مسألة الانتحار، وعندما أخطأ في مسألة الانتحار فله عقوبة في ذلك مع بقائه على الإسلام، أم استحل الانتحار؟ وإذا استحل الانتحار معنى ذلك استحل شيئا معلوما أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على قتل نفسه، عند ذلك يكفر، ومن مات كافر يخلد في نار جهنم. إذا نقسم الإنسان هذا إلى قسمين، القسم الأول وهو الذي أصابه مرض معنى ذلك وربما لوث في عقله أحيانا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه ما أقدم على ذلك الفعل إلا وقد فقد عقله. وإذا فقد الإنسان عقله، إذا يعني فقد ما وهبه الله سبحانه وتعالى، والعقل مناط التكليف، عند ذلك لا يحاسبه ربنا تبارك وتعالى على هذا الأمر، فنستطيع أن نؤول. ولذلك ترى ظاهرة الانتحار ليست موجودة عند المسلمين إلا بعدد قليل جدا، يعني وهذا إما من قلة إيمان أو بلوثة في عقله أو بحالة من الاكتئاب الشديد الذي يعني ربما يعرفه الأطباء ويعلمون أسبابه. ولذلك ترى الإنسان لو راقبت إنسانا يعني أصيب بهذه المشكلة يعني قبلها وراقبته ترى أنه يتأخر تدريجيا في تفكيره في توجهه في كل ما حوله، وعند ذلك يفعل هذا الفعل. ولذلك سمعنا بعض علمائنا الأفاضل عندما انتحر فلان وفلان ممن نعرف مثلا طبعا عبر فترات طويلة في أحيائنا، فكان يقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد جن قبل هذا الفعل، معنى ذلك حتى لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. في هذا الحديث كما يقول الشيخ أصل كبير في تعظيم قتل النفس سواء كانت نفس الإنسان أو غيره، لأن نفسه ليست ملكه أيضا فيتصرف فيها على حسب ما يرى. وهنا أريد أن أقول شيئا، اليوم لو فتحت كل نشرات الأخبار إنك لا ترى إلا قتل وتفجير يعني في كل منطقة من مناطق المسلمين، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. أن يقتل الإنسان إنسانا من أجل مبدأ سياسي، الحقيقة كل هذا القتل لا تراه في سبيل الله عز وجل، ولا يحقق مسألة الجهاد في سبيل الله، وإنما يحقق تغيير معايير سياسية ما بين منطقة ومنطقة تغذى بالمال من قبل الأعداء من هنا ومن هناك، والنتيجة تصفية للمسلمين في بقاع الدنيا، تصفية لأرواحهم ولقوتهم ولبلادهم ولخيراتهم وابتزازهم، وجعل أعداءهم عليهم قادة بعد ذلك. ويعني إنما نحارب بأنفسنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ولا ننسى أن هدم بنية المسلم هذا شيء عظيم. إن تصور الآن لو هدمت الكعبة كم هذا يعز على المسلمين. علينا أن نفهم أن بنية المسلم عند الله أعظم منه. هل تستطيع أن تعيد روحا لإنسان؟ أبدا. لكن هل تستطيع أن تعيد بناء الكعبة؟ ممكن. انظر إلى هذا الفرق. فهدم بنية المسلم أعظم عند الله تبارك وتعالى من هدم الكعبة. فنسأل الله أن نحفظ نفوسنا وأن نلقى ربنا وهو راض عنا، وأسأله حسن الختام. بهذا ينتهي كتاب القصاص، وبعد ذلك يأتي كتاب الحدود. كتاب الحدود يبدأ بالحديث 49 بعد 300 من هذا الكتاب. الحديث الأول فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي الغنم، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. في هذا الحديث نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني دائما لم يكن يعلمنا إذا جاء الإنسان فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عند ذلك قبل إيمان. ولذلك كان يقول لسيدنا أسامة وقال لسيدنا خالد: هل لا شققت على قلبه عندما قالها خوفا. لذلك الصحابة الكرام كانوا يخافون أن ينتقموا لأنفسهم حتى في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ويقال إن سيدنا علي وأمثاله ماذا كانوا يفعلون؟ مثلا أعطيك حالة من الحالات، أن رجلا بسق في وجهه وهو يقاتله، فرفع السيف عنه، بدل أن يزيد في الضرب رفع السيف. قيل لما؟ قال: أخشى أن أكون قتلته لنفسي، إنما أريد أن أقتله لله لأنه كافر، أما والله لأنه بسق في وجهي أريد. إذن أنا أفرق ما بين المسألتين تماما. ولذلك كثير من الناس لو رأى السيف يهوي إليه قد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهل يرفع السيف عنه؟ نعم. طيب، هؤلاء جاءوا إلى المدينة، آمنوا بالله تبارك وتعالى، شهدوا شهادة الإسلام، لكنهم كان الناس يعني الذين يأتون من البادية ثم يأتون إلى المدينة، أتوا من البادية إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشعرون بشيء من انتقال الجو. أنت عندما تنتقل من بلد إلى بلد آخر ترى نفسك قد تغيرت في الطعام في الشراب في الجو، ولذلك حتى تعتاد تحتاج إلى أيام. هؤلاء من أهل البادية عندما جاءوا إلى المدينة تغيرت أحوالهم. ما هو الدواء؟ وصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وهو أن يأتوا مثلا بكمية من أبوال الإبل يقابلها كمية من ألبان الإبل، ثم تخلط هذه بهذه فيشربونها فتكون يعني شرابا ودواء لهم. وهذا إلى أيامنا هذه في مناطق موجودة فيها الإبل إلى الآن الرعاة، وسمعنا بعض من يملك من إخواننا يعني الإبل، إلى أن هذه الوصفة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بها ويعملون بها. فإذا كان كذلك فإننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصف هذا أخذ بعض الفقهاء على أن بول الإبل هو طاهر وليس بنجس، وهذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، وهو الراجح في أحد قوليه أن أبوال الإبل طبعا في هذا النص ظاهرة جدا، وربما قالوا أكثر من ذلك، كل بول لمأكول اللحم طاهر قياسا على هذا الأمر. ولكن الإمام الشافعي يقول إنه ليس بطاهر ومن الممكن أن يكون دواء، وطبعا يعني نجس يحتاج إلى الغسل منه. طيب ما هو الفرق أنه ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها؟ قال إن هذا مخصوص بالخمر، فلا يمكن للخمر أن يكون داء، إنه داء لا يمكن أن يكون دواء في يوم من الأيام. هؤلاء بعد أن شربوا هذا الدواء عادت الصحة إليهم، وبعد ذلك طبعا أرسلهم إلى راعي، هذا الراعي الذي أرسلوا إليه بدل أن يكافئوه وبدل أن يشكروه قاموا بقتله، وبعد ذلك استاقوا النعم. طبعا يعني أخذوا هذه الإبل التي كانت معه، وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إنهم فعلوا شيئا ومثلوا بهذا الراعي، يعني ماذا فعلوا؟ قتل، سملوا عينه يعني بحديد فيه نار عند ذلك حتى لا يرى ماذا يفعلون، ثم قتلوه ومثلوا به. لكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب. لذلك عندما سمع النبي بخبرهم أرسل في طلبهم، والمسألة ما كانت من الصبح حتى الظهيرة حتى كانوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. عند ذلك هؤلاء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هؤلاء قطاع طريق صاروا، ومعنى قطاع طريق هؤلاء بدل أن يحسنوا إلى من أحسن إليهم أساءوا فسرقوا وقتلوا، والذي يسرق ويقتل جزاؤه في الشريعة الإسلامية أن يقتل وأن تقطع يده ورجله من خلاف وأن يصلب لمدة 3 أيام. لكنهم زادوا أمرا أنهم سملوا الأعين، فلذلك قبل القتل حميت لهم بعض الأشياء مياسم من حديد، وبعد ذلك حتى إذا احمرت كما فعلوا سملت أعينهم، وبعد ذلك تركوا أيضا يعني يستسقون يطلبون السقيا كما فعلوا بغيرهم، عند ذلك فلا يسقون حتى ماتوا. هذا أمر ليس فيه غرابة، لأن الجزاء من نفس العمل، من نفس العمل الذي عملوا فيه كان الجزاء عليهم. فطبعا حدد بعد ذلك الشرع الإسلامي كل شيء بحسبه. القتل كما مر معنا في باب القصاص إن كان له مماثلة عند ذلك نفعل به، وبعض الفقهاء يرى أن القتل إنما يكون بالسيف فقط، لكن هنالك بعض الأشياء كما مرت معنا كالسحر واللواط، ويعني ما لا يمكن يعني فعله عند ذلك، وشرب الخمر قلنا إذا كان يوجد له مثل يحل، مثلا واحد أشرب إنسانا خمرا نحن بدل الخمر نفتح له فمه ونسقيه خلا خلا حتى يموت كما فعل، لكن لا نستعمل خمرا لأن الخمر مما حرمه الله عز وجل، فهذا كان عن طريق السقيا، وهذا يفعل ويقتل عن طريق السقيا مثلا. كذلك يمكن أنه لو كان بدل اللواط لا نأتي هذا حرام أن تصنع خشبة مثلا وبعد ذلك تدخل مثلا في دبره حتى يموت، لأنه فعل ذلك على نفس شكل قضيب الإنسان وبعد ذلك حتى يموت، إلى غير ذلك من الأمور. وبعضهم قال لا ننتقل مباشرة إلى مسألة القتل. طيب بقي عندنا مسألة المماثلة، إذا فعل بعض الناس يعني قطع ثم قتل هل نقطع ونقتل؟ نعم يمكن أن نفعل هذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النسخ في هذه الأمور فعليه أن يبين يعني السبب في ذلك. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. اجتويت البلاد إذا كره، تقول اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، و شو عندكم بعده؟ نعم انهم قالوا واستوبأت، ايوه عندي ما في الكلمه كلها غير موجوده. نعم واستوبأت اي اذا واستوبأت يعني استوبأتها، هيك بده يكون، اي اذا لم توافقك. نعم استدل بالحديث على طهارة ابوال الابل للاذن في شربها، والقائلون بنجاستها اعتذروا عن هذا بانه للتداوي وهو جائز بجميع النجاسات إلا بالخمر، يعني لأن الخمر ورد فيها حديث ما جعل دواء أمتي فيما حرم عليها بأنه مخصوص بالخمر. واعترض عليهم الأولون بأنها لو كانت محرمة الشرب لما جاز التداوي بها، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وقد وقع في هذا الحديث التمثيل بهم. واختلف الناس في ذلك، فقال بعضهم هو منسوخ بالحدود. فعن قتادة أنه قال فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدود. وقال ابن شهاب بعد أن ذكر قصتهم وذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، والتي بعدها. وروى محمد بن الفضل بإسناد صحيح منه إلى ابن سيرين قال كان شأن العرنيين قبل أن تنزل الحدود التي أنزلها الله عز وجل في المائدة من شأن المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا، فكان شأن العرنيين منسوخا بالآية التي يصف فيها إقامة حدودهم. وفي حديث أبي حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فذكر الحديث، وفي آخره فما مثل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد ونهى عن المثلة وقال لا تمثلوا بشيء. وفي رواية إبراهيم بن عبد الرحمن عن محمد بن الفضل الطبري بإسناد فيه موسى بن عبيدة الربذي بسنده إلى جرير بن عبد الله البجلي بقصتهم، وفي آخره فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم سمل الأعين فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وروى ابن الجوزي في كتابه حديثا من رواية صالح بن رستم عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حسين قال ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. وقال ابن شاهين هذا الحديث ينسخ كل مثلة كانت في الإسلام. قال ابن الجوزي وادعاء النسخ محتاج إلى تاريخ، وقد قال بعض العلماء إنما سمل أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، يعني معنى ذلك لا توجد مثلة، النبي ما فعل مثلة وإنما فعل قصاص، لأنهم سملوا أعين الراعي. وأيضا ما كما بيّن سيدنا عمر فيما يروي قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. معنى ذلك مهما كان العدد إذا فعلوا بواحد باثنين هذا الأمر فإن الأمر يعود على الجميع أيضا. قلت هذا تقصير، لأن الحديث ورد في المثلة من جهات عديدة وبأشياء كثيرة، فهب أنه ثبت القصاص في سمل الأعين فماذا يصنع بباقي ما جرى من المثلة؟ فلا بد فيه من جواب عن هذا. وقد رأيت عن الزهري في قصة العرنيين أنه ذكر أنهم قتلوا يسارا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مثلوا به، فلو ذكر ابن الجوزي هذا كان أقرب إلى مقصوده مما ذكره من سمل الأعين فقط، على أنه أيضا بعد ذلك يبقى نظر في بعض ما حكي في القصة. يعني إذا كان الأمر أنه فعل بهم كمثل ما فعلوا فهذا نوع من أنواع القصاص ولم يكن نوعا من أنواع المثل. وعكل بضم العين المهملة وسكون الكاف وآخره لام، وعرينا بضم العين المهملة وفتح الراء المهملة وسكون آخر الحروف بعدها نون. وقال بعضهم هم ناس من بني سليم وناس من بني بجيلة وبني عرينة، واللقاح النوق ذوات اللبن. بهذا ننتهي من الحديث الأول من كتاب الحدود، فنرى أنه جاء فيه من الحدود التي تمر معنا أن الحد هذا حد قاطع الطريق، حد قاتل النفس، حد الإنسان الذي يفعل شيئا فكأنما لكم في الحياة قصاص، في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام بمسألة هذا القصاص. بعد ذلك سيأتي إلينا الحديث بعض الناس اليوم، يعني ربما نجدهم أنهم يصالحون على الأعراض، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لا نرى مسألة من المسائل نهى عنها الإسلام إلا وجاء بعض الناس يتكلمون بها ويفعلون مخالفة لما أمر به ربنا تبارك وتعالى، فنسأل الله السلامة والعافية. وإلى الحديث الثاني، والحمد لله رب العالمين.